بلاش نتكلم في الماضي، الماضي ده كان كله جراح، وما دمت بحبك انا راضي، حندور لي على شيء راح. يا أرائي ملك انا قلبي ملك، يا أرائي ملك انا قلبي ملك، بعيونك كل الاحلام. Love.